فهو يعاهد الله سبحانه وتعالى على فعل عبادة من العبادات النوافل ثم يكسر عنها، هل يكون هذا من باب النذر؟ أي من باب النذر، معاهدة الله نذر.